قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في الرسالة التجمرية: وقد علم بالاضطرار أن الوجود لا بد له من موجب واجب بذاته غني عما سواه قديم أجل. علم بالاضطرار، العلم بالاضطرار اللي هو الأمر الذي يعني قامت عليه يعني الأدلة الكثيرة بحيث لا يمكن دفعه. من ذلك مثل الأمور الحسية، يعني الأمور الحسية يعني هذه أمر معلوم بالاضطرار، مثل الآن وجود الشمس، وجود هذه المحسوسات التي تقع تحت السمع والبصر، فهذا يعني أمر معلوم بضرورة العقل، وإنكار هذا المحسوس يعني مكافأة. فكذلك من العلم بالاضطرار مثلا وجود واجب للوجود، أن هذه الموجودات والمخلوقات لا بد أن يكون قد أوجدها موجب، ولا يمكن أن تكون قد وجدت بنفسها، فهذا علم ضروري يعني لا يمكن دفعه، ما في دليل يدفع هذا، وهو أن هذه الموجودات التي نراها لا يمكن أن تكون قد أوجدت نفسها ولا وجدت بدون موجد، إذن لا بد أن يكون قد أوجدها موجد. هذا الموجد الذي أوجد هذه الموجودات هو الله سبحانه وتعالى، فاعتقاد أهل الإسلام لأنه وصف نفسه سبحانه وتعالى، لأن الإسلام بما أنزله من كتب قال الله خالق كل شيء وهو على كل شيء مقدر. وهذا الذي يسموه يعني الذين نظروا في هذه الأمور بالعقل قالوا بأنه يعني فيه علة، سموا هذه علة واجبة الوجود خلقت هذا العالم، لكن إيش صفتها ما هو بيد، ضلوا في هذا ضلال مبين. فأثبت واجب الوجود، قال لك هذا من العلم الضروري الذي يمكن دفعه، أما الذي يقول بأنه لا إله إنه ليس عنده أي دليل، فهذا ضرورة العقل. طيب إذا قلت لا إله، إذا من أوجد هذه الموجودات؟ إذا قال وجدت بنفسها، معلوم أن هذه الأشياء لا توجد بنفسها، ما في شيء يوجد بنفسه، فهذا أمر يستحيل في بداية العقول أن الشيء يوجد نفسه، أي شيء يوجد نفسه هكذا ما في شيء، شيء منظم هكذا يوجد نفسه، أو أنه وجد بغير موجد، لأن هذا هو التقسيم العقلي، أن يكون وجد هكذا بدون موجد. فمثلا لو أخذنا الإنسان نقدر نقول الإنسان هو خلق نفسه، أنت خلقت نفسه، ولا يمكن أن نقول بأنك خلقت بدون خالق، كيف تكون هذا الإنسان مصنوع على هذا النحو دقيق والمحكم وليس له خالق خلقه وصوره وعدله وأعطاه؟ فإذا انتفى أن يكون شيء وجد بدون موجد أو أنه أوجد نفسه، إذا القسم الثالث أن يكون قد أوجده موجد، هناك من أوجد هذا الموجود، هذا الذي يقول الشيخ أنه يعني العلم الضروري يدفع إلى أن كل هذه الموجودات لا بد أن أوجدها موجود. نعم، أن الوجود لا بد له من موجود. نعم، الوجود لا بد له من موجود، هذا خلاص العلم الضروري، العلم الضروري الذي معناه أنه ضروري ما يمكن دفعه، ما يمكن هناك دليل يدفع هذه القضية أن لهذا الوجود موجود. نعم، واجب بذاته، لا بد يكون واجب بذاته. إيش معنى واجب بذاته؟ يعني أنه واجب وجود هذا الموجود بذاته، مش ليس هناك موجود أوجده، يعني إذا كان أوجده غيره يصير هذا الغير هو ينتقل إلى أنه هو واجب الوجود أو هو الموجود، ثم إذا كان هذا الغير كذلك أوجده موجود وراء يبقى خلص يتسلسل هكذا، يصير التسلسل إلى ما لا نهاية. لا بد أن هناك بس حد في واجب الوجود بذاته، لن يوجده أحد، وهذا معنى أن الله سبحانه وتعالى هو الأول، ليس قبله شيء، ما في قبل الله شيء. ومعنى قول الله تبارك وتعالى قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فهو واجب الوجود بذاته. نعم. غني عما سواه. غني عما سواه. لأن إذا كان هذا واجب الوجود محتاج إلى غيره، يصير عنده نقص. يصير عنده نقص، لابد أن يكون غني عما سواه، لا يحتاج إلى غيره. كان محتاج إلى غيره، يبقى هذا الاحتياج دليل، يعني دليل النقص ودليل الافتقار. هذا لابد أن يكون يعني هذا الواجب الوجود غير مفتقر إلى شيء من يعني موجودات. نعم. قديم الأزل. قديم يعني أول، مش ابتداء، ليس له بداية، وكذلك أزلي، ليس له نهاية. نعم. لا يجوز عليه الحدوث ولا العدل. لا يجوز عليه الحدوث أن يكون حدث كذلك من غير موجود، ولا العدم مستقبلا، مثل ما تموت يعني هذه الحوادث تعب. فهذا كل هذا لابد، هذا يعني تقيمه ضرورة العقل، العلم الضروري يلزم بهذا، يلزم بوجود واجب الوجود، غني عما سواه، قديم يعني أول لا بلا ابتداء، وأنه آخر بلا انتهاء، وأنه لا يجوز عليه الفناء ولا العدم. نعم. فوصفوه بما يمتنع الوجود. هم بقى عبد اللي هم طلوا في قلب الله عز وجل، قال وصفوه بما يمتنع وجوده. يعني شلون؟ يعني قال لك احنا نؤمن بواجب الوجود ليس في كل الوجود. طيب هذا توصفته بما يمتنع وجوده، كيف تقول انه موجود لكن ليس في كل الوجود؟ اذا قلت ليس في كل الوجود اعتمده، يبقى انت ذكرت موجود لكن وصفته بما يوجب عدمه. فكلام الفلاسفة نحن نؤمن بواجب الوجود لكن ليس في كل الوجود، لا هو داخل السماوات ولا خارج السماوات ولا أمام ولا خلف ولا يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارج العالم. أصبح الوجود هنا إيش؟ وجود الله عندهم هو وجوب واجب الوجود، وجود ذهني، وجود في الأذهان لكن في الأعيان ليس له وجود في نفس الوجود. فعدمه وصفوه وصف وجودي لكنه في الحقيقة وصف عدم. نعم. فضلا عن الوجود او الوجود او القسم. نعم. يعني هذا وجود الله فضلا عن يكون هذا انه واجب الوجود او انه قديم اول بالاشياء. نعم. وقاربه طائفة من الفلاسفة واتباعه ووصفوه بالسلوب والاضافات. يقاربهم مثل هذا. ناس من الفلاسفة وأتباعهم وصفوا الله بالسلوب، السلوب يعني ليس بكذا، ليس بكذا، ليس بكذا، ليس بكذا. هذا وصف سلبي، ما في وصف إيجابي. يعني أقول لك ليس بجسم، ليس بجوهر، ليس بعرض، ليس بعيون. ليس ليس. فهذا وصف سلبي. خلاص يجعل هذا كذا كذا قريب من العدم. طبعا الوصف الايجابي كان يقول ان الله تبارك وتعالى مثلا حي، وانه سبحانه وتعالى قيوم، وانه رحمن، وانه رحيم، وانه غفور، وانه سميع، وانه عليم. هذا هو وصف اثباتي ايجابي، اثبات صفه لله تبارك وتعالى. اما اولئك وصف الله تبارك وتعالى بالسلوك، يفون عنه، لا يتكلم، لا يرى الآخرة، لا يأتي، لا يستوي، لا لا لا لا. نعم. بالسلوب والإضافات. نعم. دون صفات الإخلاق. نعم. وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق. جعلوه وجود مطلق بشرط الاطلاق. وجود مطلق كان عن كل قيد، عن كل صفه، بشرط الاطلاق عن كل الصفات. فاذا قلت مثلا موجود في السماء يقول لك عندك قيد، لا، يقول لك موجود لكن بشرط الاطلاق، لا تقول انه موجود في السماء او انه يسمع او يبصر او يتكلم او انه حي او انه عليم. هذا وجود المطلق بشرط الاطلاق. نعم. وقد علم بصريح العقل ان هذا لا يكون الا في الذهن. علم بصريح العقل ان هذا اللي هو وجود مطلق بشرط الاطلاق ما يكون الا في الاذهان، لا يكون في الاعيان. ما في الاعيان وجود مطلق. يعني ما في عين قائمه انها وجودها وجود مطلق لكل الصفات، لابد ان تكون متصله بالصفات. فلذلك وجود الله عندهم وجود في الذهن، وجود في اذهانهم، لا وجود، لا وجود له في الاعيان. نعم. لا فيما خرج عنه من الموجودات وجعلوا الصفه هي الموصوف. كذلك جعلوا الصفه هي الموصوف، كلامهم دول المعتزله. يعني قالوا مثلا العلم، قال ليس له علم وانما علمه ذاته. اذا وصفوا صفه اي صفه من صفاته، ما يقول انها صفه يعني قائمه بذاته، يقول لا، هي صفه، هي نفس الذات. فجعلوا الوجود هو الحياه هو العلم هو الاراده، نفس الذات. ما له علم يعني قائم بذاته او اراده قائم بذاته. فلسفة. نعم. تجعل العلم عين العالم. تجعل العلم عين العالم. ذات. نعم. مكابرة لقضايا البديهيات. هذا طبعا مكابرة لقضايا البديهيات، لأن البديهيات أن العلم غير العالم. الشخص الموصوف يعني الصفة، هذه الصفة قائمة به. وقد يتصف بمجموعة صفات، فالإنسان مثلا يتصف أنه عالم وأنه سميع وأنه بصير. ولا شك أن السمع غير البصر، والعلم غير السمع وغير البصر، والإرادة غير هذه. فصفات متعددة قائمة في هذه. هم لا، جعلوا عين الصفة هي عين الموصوف، فجعلوا وكل صفة هي عين الأخرى. فجعلوا عين السمع هو عين البصر هو عين الوجود هو عين الذات. ما في تعدد في الصفات. لما يقول لك وصلنا التعدد في الصفات، يصير تعدد في الذوات، يصير قلنا ان واجب الوجود متعدد. نعم. وجعلوا هذه الصفه هي الاخرى. كان الصفه هي السمع، نفسه. السمع هو البصر هو الاراده هو الحياه. نعم. فلم يميزوا بين العلم والقدره والمشيئه. نعم. جحدا للعلوم الضروريه. جحدا، هذا يقول جحود منهم بالعلوم الضروريه، من العلوم الضروريات ان كل صفه من الصفات هي غير الاخرى. فصفه السمع غير صفه البصر، غير صفه الاراده، غير صفه العلم، غير صفه الكلام، غير صفه الحياه. نعم. وقاربهم طائفه ثالثه من اهل الكلام. تبعت الثالث تدرج. نعم. وقاربهم طائفه ثالثه من اهل الكلام من المعتزله ومن اتبعهم. نعم. فأثبتوا لله الأسماء دون ما تتضمنه من الصفات. هذه قارب هذا درجة ثالثة. وما تزرع. أثبتوا الأسماء بس بدون صفات. قالوا هذه الأسماء هذه مثلا إنه يعني سميع عليم، لكن هذا اسم بس، اسم جامد، اسم جامد لا معنى له. مو يعني انه بس في صفه الاسماء دون يعني ان تكون هذه الاسماء داله على صفات قائمه بذات الرب سبحانه وتعالى. فمنهم من جعل العليم والقديم والسميع والبصير كالاعلام المحضه المترادفه. الاعلام المحضه المترادفه، في علم محض وفي علم يعني له معنى. ممكن نقول مثلا والله علم محض، مثلا نسمي انسان يعني فاضل علم، لكن هو ليس فاضلا، ما فيه من الفضل شيء، انما هذا فقط مجرد تسميه. أو يكون ملوش معنى مثل سعاد غير مشتق في اسم جامع، بس علم على امرأة تنادى بهذا الاسم لكن لا معنى له في ذلك. وفي أسماء لها معاني، فجعل أسماء الله تبارك وتعالى من هذا الجنس أسماء الجامد التي لا معنى لها. نعم. ومنهم من قال عليم بلا علم. نعم. هاي في تدرج أقل، يعني جعل العلم الصفة هي نفس الأخرى، ومنهم يقول عليم بلا علم، يعني عليم لكن لا علم له، لأنه إذا كان له علم عندهم يكون هذا في ترتيب. والله عندهم يقول لك ليس بمركب، إذا كان في ترتيب في علم وفي سمع وفي إرادة وفي كلام مثل هذه الأشياء مركبة يسأل الله، ليس كذلك عندهم. نعم. قدير بلا قدرة، سميع بصير بلا سمع ولا بصر، فأثبت الاسم دون ما تضمنه من الصفة. نعم. والكلام على مسار مقالة هؤلاء وبيان تناقضها بصريح المعقول المطابق لصحيح المنقول مذكور في غير هذه الكلمة. نعم. يقول أنا يعني رديت على الكلام هذا تدور الواسعة فيه، لكن في غير هذا المكان. وطبعا يعني هذه الرسالة يقول فيها جمل، رسالة المرية يقول فيها جمل يعني أقوال هؤلاء وجمل في الرد عليهم وليس التفصيل. فالتفصيل في الرد على هذه القضية قاله في كتب كثيرة، منها اللي هي يعني موافقة صريح المنقول لصريح المعقول، وكذلك في كتابه في الرد على يعني الرازي في سماه الشيخ نخت التأسيس يعني الجهمي، نص على كتاب الرازي اللي هو سماه تأسيس التخصيص. نعم. وهؤلاء جميعهم يفرون من شيء فيقعون في نظيره. كل دول هؤلاء يقول هم على هذا النحو يعني الفلاسفة والمتكلمين يفرون من شيء يقعون فيقعون في نظيره. يفروا من تشبيه الله تبارك وتعالى يعني بالحوادث فيقعون في شر منه، أن يشبه الله تبارك وتعالى يعني بالمعدومات أو بالجمادات. نعم. وفي شر منه، وفي شر منه، يعني في نظيره في شر منه عندما يفرون من هذا، فيفرون مثلا من التشبيه يروحوا للتعطيل، يفرون من تشبيه الله تبارك وتعالى يعني بالإنسان فيشبهونه بالجمال أو يشبهونه بما هو أسوأ منها. نعم. مع ما يلزمهم من التحريف والتعطيل. طبعا يلزمهم من التحريف، تحريف النصوص وتعطيلها نفيها. نعم. ولو أمعن النظر لسووا بين المتماثلات. فيه. ولو أمعن النظر لسووا بين المتماثلات. مر متماثلة سوى بينه. نعم. فصفات الله تبارك وتعالى كلها من جنس واحد، إذا وصف الله نفسه بالحياة والرحمة والقدرة ويقولون في هذه الصفة غير هذه الصفة، يقول لك هذه الصفة بدنا نثبتها هذه الصفة، هي صفات الله تبارك وتعالى كلها من جنس واحد. فإذا أثبت الحياة لما يثبت السمع والبصر؟ قلت حياة ليست كحياتنا، قلت كذلك سمع وبصر ليس كحياة كسمع وبصر المخلوق. نعم. وفرقوا بين المختلفات. نعم. كما تقتضيه المعقولات. تقتضي المعقولات أن لا يفرق يعني بين المتماثلات وأن لا يجمع بين مختلفات، فهذا هو الأمر المعقول. نعم. ولقال من الذين أوتوا العلم الذين يرون أنما أنزل إلى الرسول هو الحق من ربه. كانوا هكذا، لم يفرقوا بين المتماثلات ولم يجمعوا بين المتناقضات، فكانوا من أهل العلم الذين اتبعوا الرسول يعني. علموا أن ما جاء به الرسول هو الحق. هو الحق من ربه ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وليعلم الذين أوتوا العلم يعني انه الحق من ربي كله. أن الذي جاء به الرسول هو الحق من الله تبارك وتعالى، لأن كل من عنده علم لا شك ويعلم يعلم أن القرآن حق، إنما جاء به الرسول من ربه حق. ولكنه من أهل المجهولات المشبهة بالمعقولات، المشبهة أهل الجهل، أنه الجهل المركب، أن في جهل بسيط وفي جهل مركب. فالجهل البسيط اللي هو الإنسان ما يعرف الأمر، أما الجهل المركب هو الذي لا يعرف الأمر أو يعرفه على غير صورة، فيكون جهل مركب، ويظن أنه قد علم الأمر وهو الحقيقة أنه جاهل به ويعلمه على غير صورته وعلى غير حقيقته. نعم. ولكنهم من أهل المجهولات المشبهة بالمعقولات. مشبهة بالمعقولات، فيشبه أن هذا هو العقل ولكن هو ما عنده إلا الجهل. نعم. يستفسطون في العقليات. يستفسطون في العقليات، استفسط على يعني منهج لفلاسفة، وهم الذين يرون أن الاعتقادات إنما هي تابعة لما يعتقده الإنسان لما هو في نفس الأمر، هذه تفصل. يعني إذا اعتقدت أن الشمس إله خلاص تكون إله، اعتقدت أن الشجر هذا يعني إله أو أن الحجر إله كن إله، فهو يقول لك الأمر تابع لما يعتقده الإنسان ولما يقول وليس لما هو قائم في نفس الأمر، تفصل. ولذلك هذا أشر يعني منهج الفلاسفة منهج علمي، وهو أن كل شيء يتبع ما تعتقده فيه، أنت اللي تعتقده فيه فالاعتقادات يتغير الحقائق عنده. وصحيح أن الاعتقاد الباطل لا يغير الحق، ما كما هذه مثلا بقرة هي بقرة، أنت إذا اعتقدتها إلى أنا اعتقدت فيها هي خلاص هي ما في اعتقادك لا يغير واقع الأمر، تبقى هي كما هي حيوان بقرة. أهل السلطة يقولون إن يعني خلاصة مذهبهم إن الأمور تابعة لما يقوله الإنسان وما يعتقده، هو الإنسان هو الذي يضفي الحقائق على الأشياء، لأن الأشياء لها حقائق، وأنت إذا فهمتها على حقيقتها فهمتها، وإذا فهمتها على غير حقيقتها جهلتها. لا، هم يقولون الحقائق إنما تقوم بما تضفي أنت عليها من يعني نظرك أنت، فهي تجيب. فالنظر عندهم والقول هو يغير الحقائق، هذا أكبر، فهذا حقيقة تستفصل. نعم. ويقرنطون في السمعيات. يعني يقرنطون التعبير هذا للشيخ أن القرنط هو تبتلع، يعني كلام هذا حمدان بن قرمط، هذا كان إمام في مدينة الباطنية وكان له إفتاد عظيم في الإسلام. والقرانطة ناس طبعا كفار زنادقة طبعا تحت مظلة الإسلام بعد الإسلام، لكنهم يحولون النصوص إلى حيث يشاءوا، فحولوا كل نصوص القرآن ونصوص هذه إلى الكفر، يجعلون أي نص يطلقونه يعني على ما يشاءوا. مثلا لو أقيموا الصلاة يبقى عندهم أقيموا الصلاة اللي هو الذهاب إلى الإمام، الصوم يعني الامتناع عن كلام المخالفين في المذهب والاعتقاد، الحج الذهاب إلى إمامه، هكذا كل فيجعلون هذه النصوص ينزلونها على يعني اعتقاداتهم الباطلة، فيسمى هذا البيت الذي يؤول نصوصات التأويل الباطني قرمطة. قرمطة يعني أنه تشبه بهؤلاء الخرام. نعم. وذلك أنه قد علم بضرورة العقل أنه لا بد من موجود قديم. أحب الشيخ الآن في بيان يعني الرد على هؤلاء الجميع، يبدأ الآن أن يقول علم بضرورة العقل له العلم الضروري هذا أنه لا بد من موجود قديم، ومعنى أنه قديم يعني بلا ابتداء، يستعمل القديم بمعنى الأول، ثم يسير في تسلسل يعني في إثبات هذا حتى يعني يبدأ بالرد على هذه يعني الفرق جميعا التي خالفت يعني لا تخاف صحيح. ونقف إن شاء الله عندها. الحمد لله. لا كلمة القديم كلمة اصطلاحية ما هي يعني لم تأتي طبعا في الكتاب والسنة. جاءت القديم يعني في القرآن ويستمعنا يعني ما وضع عليه وقت الزمان القول خبرناه منازل حتى عليك العرجون القديم. العرجون القديم العرجون إذا مضى عليه سنة وقت يقوم يتغوث. الله شبه تقوس الإله عند بدئه قمر بتقوسه وظهوره في آخر الشهر مثل عرجون الذي مضى عليه وقت. فكلمة القديم يعني الذي له زمن زيادة. الله تبارك وتعالى لا يوصف القديم وإنما يوصف لأنه الأول. قال هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وهو أول بلا ابتداء يعني لم يسبقه عدم. يعني لم يسبق الله تبارك وتعالى عدم ثم كان الله وجد بعد ذلك. لا الله لا ابتداء لوجوده. ما في الزمان ابتداء لوجود الرب سبحانه وتعالى. فالله أول بلا ابتداء. الفلاسفة دول المتكلمين استخدموا القديم بهذا المعنى. استخدموا القديم لأنهم يقسمون الموجودات إلى قديم ومحدث. بس عشان نعرف يقول لك هذا قديم وهذا محدث. محدث مثل السماوات والأرض وخلق الناس هذه يقول لك حوادث حوادث وخلق. والقديم اللي هو السابق عليها الذي لا ابتداء له. فاستخدموه من باب استخدام الاصطلاح لكن لا يجوز أن يسمى الله بالقديم ولا هو من أسمائه سبحانه وتعالى. هو مثل كلمة واجب الوجود. يعني كلمة واجب الوجود ليست يعني وصف لله تبارك وتعالى وإنما الله هو الأول سبحانه وتعالى. نعم احنا الأزل القديم. لا الأزلي ده المستقبل. هذا يعني هذا الأزل الذي لا نهاية له في المستقبل. نعم أو الأزلي آسف الأزلي الذي لا بداية له في الماضي. والأبدي الذي لا نهاية له في المستقبل. فالأزلي بمعنى القديم يعني أزلي بمعنى أنه قديم لا بداية له يعني في. لكن الذي يجاء من وصف الله تبارك وتعالى بالأول. فلا نقول بأن الله أزلي لأن كلمة الأزل اللي هي يعني الزمان الذي لا بداية له. فالله أزلي يعني توصف على وصف اصطلاحي ما هو موصف يعني جاء في الكتاب والسنة وصف الله تبارك وتعالى به يعني أنه لا بداية له سبحانه.